هذا سائل يسأل عن حكم عمل عمرة لشخص ميت أحسن الله لي. هذا من عمل مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين يعني هذا المعنى، وأنه يعني سئل عن العمرة عن من لا يستطيع عمرة، وقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر في حديث أبي رجيل بن عقيل، وسألته تلك المرأة أو ذلك الرجل يعني إنه لا يستطيع الركوع والضعن، قال حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك في اللفظ الآخر عند النساء، والحج وعند الحج إن فريضة الله أدركة أبي، والحج مكتوب عليه، والميت كذلك أيضا، والميت كذلك. فالحج والعمرة يشرعان عن العاجز الحي وعن الميت، وعن الميت. ففي هذه الحالة لا بأس، وخاصة إذا كان مثلا لم يعتمر قبل ذلك أو لم يحج، فيتأكد ذلك بشرط أن يكون من يريد الحج أو العمرة قد حج أو اعتمر عن نفسه. مع أن نقول إنه أن على المسلم أن يكثر الحج عن نفسه وعمل بر عن نفسه والخير عن نفسه، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع، ويدعو للميت، ويدعو الميت. لكن إذا علم مثلا أن مثلا أوصاه مثلا أبوه أو والدته أو أن حب ذلك منه وهو متوفى الآن، ويعلم أن هذا برا له وصلة له وأنه يحب ذلك فحج عنه، فلا بأس بذلك، بل هو من أمر المشروع المحمود. نعم.